بسم الله الرحمن الرحيم. أنا قلت يبقى هي القضية ما بيننا وما بينهم إقرار القرآن الكريم وإنه معصوم وغير محرف وإنه كلام الله الملزم لكل المسلمين، وقت ما هيقر بكده خلاص يبقى احنا هنفوز عليهم. أهم آية في مسألة الصحابة وتزكية الصحابة وإن هم لم يرتدوا بعد وفاة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وكل ده، لأن خلوا بالكم ممكن الشيعي يقول إيه؟ ده هم كانوا كويسين وقت النبي لكن بعد ما مات ارتدوا. لكن أي آيات فيها تبشير بالجنة ده معناه إن هم لن يرتدوا أبدا ولم يرتدوا، لأن هم ما قالهم في الآخر يوم القيامة الجنة. لكن أنت تيجي تقول إن هم ارتدوا ده معناه إن ما قالهم يوم القيامة فين؟ النار. لكن ده غير صحيح ومخالف للقرآن الكريم. أهم آية هي التي في سورة التوبة الآية رقم 100: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. هنا العلماء بيستنبطوا من الآية دي المنهج السلفي في اتباع الصحابة، ان السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، وبعدين والذين اتبعوهم بإحسان. معناها ايه؟ ان السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار دول هم النموذج الإسلامي الذي يجب اتباعه والاحتذاء به، وان انت لازم تتبعهم بإحسان، بمعنى انه لا تسيء اليهم وتتبع منهجهم كما هو ولا تشطط عن طريقهم وهكذا. ده المعنى. عندك تعليق يا شيخ احمد؟ باصص لي كده ليه؟ انا بقول ممكن هم قايل لك هم كلهم اصل ما هتقول له رضي الله عنهم ورضوا عنه في الاخر، اقول لك كفروا الثلاثه اللي فضلوا، او مثلا على القول الاخر 11. لا لا ما ينفعش، لان الايه بتقول السابقون الاولون من المهاجرين والانصار. السابقون الاولون دول العلماء قالوا مين هم السابقون الاولون؟ قطعا ولا شك اول سابق هو ابو بكر الصديق رضي الله عنه، ما فيهوش كلام. ما ينفعش ان انت تبدي حد قبل ابو بكر الصديق رضي الله عنه. العلماء قالوا مين هم السابقون الأولون دول؟ بعض العلماء قالوا هم أصحاب بيعة الرضوان، ودول داخل فيهم 1400 صحابي بحسب الروايات الصحيحة. وفي بعض العلماء قالوا السابقون الأولون دول هم اللي صلوا إلى القبلتين في بداية الدعوة، كانوا بيصلوا أولا للمسجد الأقصى، والنبي محمد صلى الله عليه وسلم لما كان بيصلي إلى المسجد الأقصى في مكة كان بيضع الكعبة في اتجاه المسجد الأقصى، يعني كأنه كان بيصلي للاثنين لحبه للكعبة. لكن لما هاجر إلى المدينة لم يكن باستطاعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم إنه يتوجه إلى الاثنين في نفس الوقت، فنزلت الآية: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فتحولت القبلة من المسجد الأقصى للكعبة في مكة المكرمة. فيبقى تحويل القبلة ده جه بعد الهجرة، فيبقى كان في مهاجرين وأنصار كانوا بيصلوا للاثنين، لان ما كانش لسه، يعني مش اول ما وصل المدينة تحولت القبلة، لا، فكان لسه في ناس انصار دخلوا الاسلام، لان الناس اللي دخلوا الاسلام دول النبي محمد صلى الله عليه وسلم ما راح لهمش فرح عرض عليهم الاسلام فدخلوا، لا، دول هم اسلموا وتم ترتيب الهجرة اليهم، فهم كان في مسلمين في المدينة قبل ان يأتي النبي محمد صلى الله عليه وسلم الى المدينة، فكانوا بيصلوا لفين؟ للمسجد الأقصى في البداية. بعد كده لما حصل الهجرة بدأوا يصلوا للكعبة. فاللي صلى للاثنين بعض العلماء قالوا هم دول المقصود بالسابقون الأولون. علماء تانين قالوا ده المقصود بيهم بيعة الرضوان تحت الشجرة، ودي ليها آية تانية، لا ودي برضو بيعة الرضوان حصلت بعد الهجرة، فهي لمت برضو عدد ضخم جدا جدا من الصحابة قطعا ولا شك، من ضمنهم أبو بكر وعمر وعثمان ولا شك. وكون ان الآية قالت أعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم، خلاص ما بقاش فيه شك في انهم سيظلوا على هذا الإيمان وربنا هيفضل راضي عنهم. علشان كده بنقول ايه رضي الله عنهم الصحابي، بنقول رضي الله عنه ليه؟ عشان ده مذكور في القرآن ان ربنا رضي عنه. تمام. فهنا الإمام الطبري في تفسيره بيقول في تفسير هذه الآية يقول تعالى ذكره: والذين سبقوا الناس أولا إلى الإيمان بالله ورسوله من المهاجرين الذين هاجروا قومهم وعشيرتهم وفارقوا منازلهم وأوطانهم، دول المقصود، يعني هو بيفسر من المهاجرين دول اللي هم هاجروا من مكة إلى المدينة معروف، والأنصار الذين نصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أعدائه من أهل الكفر بالله ورسوله، لأن مكة خذلوا النبي محمد صلى الله عليه وسلم فرح للمدينة فهم اللي نصروه وهم اللي آووه وهكذا. وبعدين والذين اتبعوهم بإحسان الذين سلكوا سبيلهم في الإيمان بالله ورسوله والهجرة من دار الحرب إلى دار الإسلام طلب رضا الله، يعني هم هجروا علشان بيطلبوا رضا الله عز وجل، دول إيه في الآخر رضي الله عنهم ورضوا عنه. طيب وهنا برضو بيكمل الإمام الطبري يقول: ومعنى الكلام رضي الله عن جميعهم لما أطاعوه وأجابوا نبيه إلى ما دعاهم إليه من أمره ونهيه، ورضي عنه السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، يعني هم رضوا بالله عز وجل ورضوا بالإسلام ورضوا بأوامره وبنواهيه وباتباع دينه وبتحمل المشقات على هذا الدين ويفضلوا متمسكين به وهكذا. والذين اتبعوهم بإحسان لما أجزل لهم من الثواب على طاعتهم إياه وإيمانهم به وبنبيه عليه الصلاة والسلام، وعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار يدخلونها خالدين فيها لابثين فيها أبدا لا يموتون فيها ولا يخرجون منها ذلك الفوز العظيم. الإمام ابن كثير كان من الأئمة اللي، ودي مسألة أنت ممكن تلاحظها من أحد الباحثين أو أحد العلماء بشكل عام، إن كان في بدعة معينة أو فرقة معينة من أهل البدع هذا الإمام كان مشتغلا بالرد عليهم، فتجد إن دماغه أوتوماتيك يلقط في الآية وجه أو يعلق تعليق معين لما يجي يفسر الآية يرد فيها على أهل البدعة دي. فالإمام الحافظ أبو الفداء إسماعيل بن كثير رحمه الله كان في دماغه يعني موضوع الرافضة والرد عليهم وهكذا، وتجد أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية وشيخ الإسلام ابن القيم وهكذا تجد في كتبهم دايما تلاقي يقوم معلق التعليق، ممكن الآية واضحة بيان إن الصحابة رضي الله عنهم ورضوا عنه وهيدخلوا الجنة، لكن ما تلاقوش كتب تعليق وده خذلان لدين الرافضة ودول بيكفروا بما أنزل الله، لا ما تلاقيش، ما كانش في دماغه كتابة هذه التعليقات، ممكن ما كانش منشغل بالرد على الرافضة، لكن الإمام الحافظ ابن كثير كان في دماغه الموضوع ده. فهنا أنا بقول الكلام ده ليه؟ عشان أنت بعد كده في بعض آيات معينة وجدت فيها معنى معين عاوز تجد تقرير أحد العلماء لهذه المسألة فإنها مضادة لعقيدة معينة من عقائد الشيعة، ممكن تراجع تفسير ابن كثير غالبا هتلاقي الكلام ده هو ذكره في تفسيره. فهنا بيقول في تفسيره لقول الله عز وجل والسابقون الأولون بيقول: فقد أخبر الله العظيم أنه قد رضي عن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، فيا ويل من أبغضهم أو سبهم أو أبغض أو سب بعضهم، ولا سيما سيد الصحابة بعد الرسول وخيرهم وأفضلهم، أعني الصديق الأكبر والخليفة الأعظم أبا بكر بن أبي قحافة رضي الله عنه. ليه؟ لأن هو قطعا ولا شك هو أول السابقين، هو أول السابقين ما دام فيهوش خلاف. فإن الطائفة المخذولة من الرافضة يعادون أفضل الصحابة ويبغضونهم ويسبونهم عياذا بالله من ذلك، وهذا يدل على أن عقولهم معكوسة وقلوبهم منكوسة. فأين هؤلاء من الإيمان بالقرآن؟ القرآن بيقول كده، بيقول رضي الله عنهم ورضوا عنه، وانتوا بتكرهوهم وتسبوهم وبتلعنوهم، إذ يسبون من رضي الله عنهم. وأما أهل السنة فإنهم يتردون عمن رضي الله عنه ويسبون من سبه الله ورسوله، ويوالون من يوالي الله ويعادون من يعادي الله، وهم متبعون لا مبتدعون، ويقتدون ولا يبتدون، ولهذا هم حزب الله المفلحون وعباده المؤمنون. ربنا يجعلنا منهم. ما فيش مشكلة لغة تمشي، ممكن يكون في تعليق اللفظة لم تكن مناسبة، لكن لغة تمشي، لغة تمشي. طيب الإمام الرازي رحمه الله وغفر الله له، رغم أنه هو في تفسيره كان يميل لمنهج الاعتزال، لكن هو كان متأمل كثير التأمل في آيات قرآنية كثيرة جدا جدا. وأنا وجدت أني لو في آيات معينة مثلا ظاهرها تناقض، أو آيات معينة متشابهة عاوز تعرف الحكمة في الآيات المتشابهة مع تبديل بعض الألفاظ أو تغيير ترتيب أو حاجات زي كده، غالبا الرازي كان بيتأمل في مثل هذه الأشياء، وكان بيدقق جدا في مسألة الألفاظ، وإن الله عز وجل قال هذا فهو قطعا له حكمة من هذا الكلام، ويحاول يتوصل ويتدبر إيه الحكمة من وراء هذا الكلام، ويبتدي يكتب تعليقات. وكان له يعني كان مشتغل بمسألة الرد على الرافضة أيضا، فتجد أنه في كثير من الآيات القرآنية اللي ليها علاقة مثلا بحفظ القرآن الكريم، يقول لك دور الرافضة وحشين بيقولوا بالتحريف، أو الآيات اللي بتتكلم عن رضا الله عز وجل عن الصحابة يقوم قايل بس الرافضة وحشين وهكذا. فله تعليقات ممتازة جدا جدا. فهو في تفسير هذه الآية من سورة التوبة الآية رقم 100 بيقول إن أسبق الناس إلى الهجرة هو أبو بكر، ما فيهوش كلام، فهو قطعا داخل في هذه الآية، لأنه كان في خدمة الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان مصاحبا له في كل مسكن وموضع، فكان نصيبه من هذا المنصب أعلى من نصيب غيره وعلي بن أبي طالب. يعني حتى لو قارنا بعلي بن أبي طالب، أبو بكر الصديق له منصب أعلى من هذا، لأن علي بن أبي طالب كان طفلا صغيرا، وهو هيبتدي يشرح بيقول وعلي بن أبي طالب وإن كان من المهاجرين الأولين إلا أنه إنما هاجر بعد هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا شك أنه إنما بقي بمكة لمهمات الرسول، يعني النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو اللي أبقى في مكة وأخر هجرته، مش مشكلة، إلا أن السبق إلى الهجرة إنما حصل لأبي بكر. وهي الآية بتقول كده والسابقون الأولون من المهاجرين، مين الهجر الأول؟ أبو بكر الصديق هاجر مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. طيب إلا أن السبق إلى الهجرة إنما حصل لأبي بكر، فكان نصيب أبي بكر من هذه الفضيلة أوفر. فإذا ثبت هذا، يعني احنا هنشوف الآية دي بتتكلم عن اللي ربنا رضي عنهم وعد لهم جنات وهكذا، مين رقم واحد في الموضوع ده؟ أبو بكر الصديق. فإذا كان هو رقم واحد أكتر من علي، فيبقى يكون له الأحقية في خلافة النبي محمد صلى الله عليه وسلم قبل علي بن أبي طالب. فبيقول فإذا ثبت هذا صار أبو بكر محكوما عليه بأنه رضي الله عنه، ده رقم واحد. ورضي هو عن الله، رقم اثنين، وذلك في اعلى الدرجات من الفضل، يعني ما ينفعش تكفره ولا ينفع تقول عنه مرتد ولا اي حاجه من الكلام ده. واذا ثبت هذا وجب ان يكون اماما حقا بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، لانه هو افضل واحد في كل الصحابه، وهو اسبقهم الى الهجره والفضائل. اذ لو كانت امامته باطله لاستحق اللعن والمقت، وذلك ينافي حصول مثل هذا التعظيم. فصارت هذه الآية من أدل الدلائل على فضل أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وعلى صحة إمامتهما، لأنهما من السابقين الأولين. طيب، برضو له تفسير آخر بيقول والسابقون الأولون صيغة جمع، ده كلام الرازي أيضا، فلا بد من حمله على جماعة ناس كتيرة، فوجب أن يدخل فيه علي رضي الله عنه وغيره. هو ليه بيقول التعليق ده؟ يمكن هو ما استفادش في شرح الميزة دي. سؤال يتسئل للشيعي، كيف تثبت لي أنا كأهل السنة وجماعة إن علي بن أبي طالب رضي الله عنه من أهل الفضل، وإن ربنا فعلا رضي عنه، وإنه من المبشرين بالجنة؟ لن يستطيع أن يأتي بدليل إلا والدليل ده ينطبق أيضا على أبو بكر وعمر وعثمان وغيره من الصحابة، لأن القرآن الكريم لم يفضل علي بن أبي طالب بآيات خاصة به وحده، هو داخل في مجموع الصحابة. فيبقى هو هيضطر يقول والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، ودول مش من ضمنهم أبو بكر وعمر وعثمان وباقي الصحابة من ضمنهم. فيبقى كون ان علي بن ابي طالب رضي الله عنه داخل من ضمن هذه المجموعه، ممكن يقول ان الايات اتحذف زي ما هو بيقول في القران، هذا وقع في كفر. انت مش هيقدر يقول كده، انت تقول له ده القران الكريم بيقول كذا، ان نحن نزلنا الذكر وان له لحافظون، انت بتقول ربنا ما حفظش، بتكذب بالقران. يبقى ده وقع في مصيبه اكبر من اللي احنا بنتكلم فيه. وعشان كده بقول ده هي رقم واحد، اثبات القران، بعد كده اي حاجه تانية نطحنه فيها في كنقاش عقدي. فدي فائدة معرفة ان علي رضي الله عنه داخل في هذه الآية. فانت تسأل الشيعي ايه هي الأدلة اللي ممكن تجيبها لي من القرآن الكريم تثبت لي فيها فضيلة علي بن ابي طالب وانه رضي الله عنه وانه مبشر بالجنة وهكذا. لن يستطيع ان يأتي الا بأدلة تنطبق ايضا على غيره من الصحابة، وده بطلان، ده يثبت بطلان دين الامامية. فهنا بيقول وهب ان الناس اختلفوا في أن إيمان أبي بكر أسبق أم إيمان علي، يعني بغض النظر هيقول لي لا ده سيدنا علي ده اللي آمن الأول، هو أول من أسلم من الصبيان، هو أسلم قبل ما أبو بكر يسلم، فيبقى هو السابق الأول بغض النظر. لكن هو داخل في الآية ولا مش داخل؟ لكنهم اتفقوا على أن أبو بكر من السابقين الأولين. أنت هتقول مثلا رقم واحد بلا منازع خديجة رضي الله عنها أم المؤمنين، طب مين اللي بعده؟ إيه، علي بن ابي طالب ولا ابو بكر الصديق؟ طب احنا ممكن نختلف، واحد يقول علي الاول او ابو بكر، لكن قطعا ولا شك هو من السابقين. لكنهم اتفقوا على ان ابا بكر من السابقين الاولين، واتفق اهل الحديث على ان اول من اسلم من الرجال ابو بكر، ما فيهوش كلام، ومن النساء خديجة، ومن الصبيان علي، ومن الموالي زيد، يعني من الخدم أو من العبيد. فعلى هذا التقدير يكون أبو بكر من السابقين الأولين، أول من أسلم من الرجال، ده ما فيهوش نزاع. وأيضا قد بينا أن السبق في الإيمان إنما أوجب الفضل العظيم من حيث أنه يتقوى به قلب الرسول. يعني إيه؟ علي بن أبي طالب رضي الله عنه هو أول من أسلم من الصبيان، لكن هذا أفاد الدعوة أكثر ولا كون إن أبو بكر الصديق رضي الله عنه أول من أسلم من الرجال فايدة إسلام أبو بكر، لأنه هو سار إلى دعوة غيره وزاد من عدد المسلمين وقوى الدعوة ودافع عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم وجاهد بماله وكذا وكذا وكذا، فيبقى هو حاز على فضل أكبر. تمام؟ فهنا بيقول يكون، فعلى هذا التقدير يكون أبو بكر الصديق من السابقين الأولين. وأيضا قد بينا أن السبق في الإيمان إنما أوجب الفضل العظيم من حيث أنه يتقوى به قلب الرسول عليه السلام ويصير هو قدوة لغيره. وهذا المعنى في حق أبي بكر أكمل قطعا ولا شك، لأن علي بن أبي طالب كان لسه إيه؟ طفل صغير، وأيضا عبد الله بن عباس أيضا كان طفل صغير، وغيره من أوائل الصحابة كان منهم أطفال صغار، لكن أبو بكر الصديق إسلامه كان حاجة كبيرة جدا، وهو كان سبب إسلام عثمان بن عفان رضي الله عنه. وأيضا عثمان بن عفان رضي الله عنه إسلامه كان فتح مبين للمسلمين. أيضا عمر بن الخطاب لما أسلم كان إسلامه فتح مبين للمسلمين، وهكذا. فده المعنى، هم دخلوا الإسلام وسبقوهم للإيمان كان في فوائد جمة وكبيرة على الدعوة، وكان نصر للدين في حد ذاته. فهنا بيقول هذا المعنى في حق أبي بكر أكمل، وذلك لأنه حين أسلم كان رجلا كبير السن مشهورا فيما بين الناس، كان شيخ كبير ومعروف، واقتدى به جماعة من أكابر الصحابة رضي الله عنهم. فإنه نقل أنه لما أسلم ذهب إلى طلحة والزبير وعثمان بن عفان وعرض الإسلام عليهم، ثم جاء بهم بعد أيام إلى الرسول عليه السلام وأسلموا على يد الرسول عليه السلام، فظهر أنه دخل بسبب دخوله في الإسلام قوة في الإسلام. ناس كبيرة دخلوا لأنه هو كان شيخ كبير، لما دعاهم أسلموا كمان معاه ونصروا الإسلام، وصار هذا قدوة لغيره. في الآخر يقول لك لا، ده كان منافق كبير. طب هو كان ليه يعمل كل ده للإسلام والمسلمين؟ وهذه المعاني ما حصلت في علي رضي الله عنه مع مكانته، لكن انت تضع علي في مكانته الحقيقية، هو من أكابر الصحابة ومن أشجع الناس، وهو من الخلفاء الراشدين المهديين، لكن هو ليس مكانته مش قبل أبو بكر الصديق ولا عمر بن الخطاب بشهادته هو عند أهل السنة والجماعة. طيب، فهنا بيقول ليه هذه المعاني حصلت في أبو بكر ما حصلتش في علي؟ لأنه في ذلك الوقت كان لسه صغير، لأنه في ذلك الوقت مزيد قوة للإسلام، وما صار قدوة في ذلك الوقت لغيره كان لسه شاب صغير، طفل صغير. فثبت أن الرأس والرئيس في قوله والسابقون الأولون من المهاجرين ليس إلا أبو بكر، فوش كلام. طيب، في أيضا تعليق آخر ممتاز جدا للرازي بيذكر رواية في مسألة الفتنة اللي حصلت بين الصحابة فيما بعد. بيقول روية عن حميد بن زياد أنه قال: قلت يوما لمحمد بن كعب القرظي: ألا تخبرني عن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم فيما كان بينهم؟ وأردت الفتن، يعني هو بيسأله اخبرني عن الصحابة في مسألة الفتنة يعني. فقال لي: إن الله تعالى قد غفر لجميعهم وأوجب لهم الجنة في كتابه محسنهم ومسيئهم. يعني أنت لو جيت تشوف مين الأفراد اللي حصل ما بينهم الخلاف والفتنة، كلهم واقعين في قول الله عز وجل والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، كلهم في الآخر داخلين الجنة. لكن انت لما تفتكر كلام محمد باقر المجلسي في كتاب العقائد من ضروريات دين الإمامية، ان انت تتبرأ من كل اللي كانوا ضد علي رضي الله عنه في هذه الفتنة. واحنا كأهل سنة وجماعة زي ما قلت قبل كده، احنا نقر ان علي كان مع الحق، وهذا ثابت من الاثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن في الاخر هو مش قادر يفهم، في مغالاة حصل خلاف، يبقى دول كلهم كفار وحشين. لا، مش كده. فهو هنا بيقول الخلاصة: إن الله تعالى قد غفر لجميعهم وأوجب لهم الجنة في كتابه محسنهم ومسيئهم. مسيئهم في إن الموقف اللي هم اتخذوه ضد علي رضي الله عنه لم يكن هو الصواب، هم اجتهدوا ولكن هم أخطأوا. هنبقى نحكي قصة الفتنة دي بعدين. قلت قبل كده ان عثمان بن عفان رضي الله عنه قتل، وبعدين ان الأمة انشقت نصفين، ناخد بسأر عثمان بن عفان الأول ولا نلم الموضوع وتستقر الأمور وتذهب الفتن بعد كده نشوف. فعلي بن ابي طالب رضي الله عنه قال لا ننتظر، مش ناخد بثأر عثمان دلوقتي. معاوية وغيره من الصحابة قالوا لا احنا لازم ناخد بثأره، فاختلفوا وحصل بينهم اقتتال. كل ده برواياته، في الاخر هؤلاء الصحابة هم ما زالوا داخلين في قول الله عز وجل. في تعليق ان كل هؤلاء الصحابة في الاخر داخلين في قول الله عز وجل والسابقون الاولون. فهو بيقول فين بقى، في اي موضع اوجب لهم الجنة؟ قال سبحان الله. يعني كان انت مستغرب، انت ازاي ما تعرفش؟ الا تقرأ قوله تعالى والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار الى اخر الآية. فأوجب الله لجميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الجنة والرضوان، وشرط على التابعين شرطا شرطه عليهم. يعني الصحابة دول هم داخلين الجنة داخلين، طيب واللي بعديهم اللي بيتبعوهم داخلين الجنة داخلين برضو، ولا في شرط علشان يبقوا في الجنة زيهم؟ دي مسألة المنهج السلفي. احنا في الاخر عاوزين نوصل فين؟ للجنة. طب احنا عندنا ناس احنا عارفين ان هم كده كده داخلين الجنة، يبقى نعمل ايه؟ نعمل زيهم ونمشي على طريقهم ومنهجهم. هي دي الفكرة. طيب فالتاني بيقول قلت وما ذاك الشرط؟ قال اشترط عليهم ان يتبعوهم باحسان في العمل، وهو أن يقتضوا بهم في أعمالهم الحسنة ولا يقتضوا بهم في غير ذلك. أو يقال، وده غالبا القول الآخر هو الأصح، المراد أن يتبعوهم بإحسان في القول، وهو أن لا يقولوا فيهم سوءا وأن لا يوجهوا الطعن فيما أقدموا عليه. القولين يمشوا، لأنه ثبت أن في بعض الصحابة وقعوا في بعض المعاصي وبعض الذنوب، ما فيش أي مشكلة. لكن في الخلاصة هم في الآخر إيه؟ رضي الله عنهم ورضوا عنه وهكذا. يعني المنهج إجمالا نمشي وراهم وندخل الجنة بإذن الله عز وجل زيهم. قال حميد بن زياد فكأني ما قرأت هذه الآية قط. ناس كثيرة ممكن تفوت على آيات كثيرة ما تفهمش منها مقاصد أو معاني معينة. هو ما فهمش أن الآية دي معناها الصحابة داخلين الجنة داخلين الجنة حتى مع وقوع الفتنة، إلا أن ربنا وعدهم بكده، وربنا ما يخلفش وعده. هذه هي القضية. ربنا قال أعد لهم جنات ويدخلوا الجنة خالدين فيها. حصل إيه بعد كده؟ وقعوا في فتنة واقتتلوا، برضو هيدخلوا الجنة. كلام ربنا، ربنا ما يرجعش الكلام. آية أخرى أيضا في سورة الفتح من الآيات العمدة في المسألة، مسألة إن الله عز وجل رضي عن الصحابة. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. الإمام الطبري بيقول الآية دي ذكرت ليه؟ يقول تعالى ذكره لقد رضي الله يا محمد عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، يعني بيعة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله بالحديبية حين بايعوه على مناجزة قريش الحرب وعلى أن لا يفروا ولا يولوهم الدبر تحت الشجرة. القضية زي ما هو هيقول أن الصحابة كانوا مقدمين من المدينة إلى مكة عاوزين يعملوا عمرة، مش عاوزين يحاربوا ولا حاجة. فرحوا النبي محمد صلى الله عليه وسلم بعث ليهم عثمان بن عفان رضي الله عنه علشان يبلغهم احنا مش داخلين لحرب، احنا داخلين نعمل عمرة. فعثمان بن عفان رضي الله عنه تأخر في الرجوع الى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فالمسلمين افتكروا ده قريش غدرت وقتل عثمان. قتل عثمان؟ لا، من النبي محمد صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة في الحديبية بايعهم، رغم ان هم عددهم كان قليل وكان اقل بكثير وما كانوش جاهزين لحرب، ناس جاية تعمل عمرة ما كانوش جاهزين لحرب. مع ذلك النبي محمد صلى الله عليه وسلم اخذ منهم بيعة، احنا هنحاربهم ويعني نموت دون ذلك الامر. الواقع بقى لو ابو بكر وعمر وعثمان، وفي روايات بتقول ده كان عمر بن الخطاب كان من اوائل الذين وضعوا ايديهم على يد النبي محمد صلى الله عليه وسلم للمبايعة. الواقع بقى الخطة استراتيجيا احنا هنموت. لو انا منافق انا ليه اموت؟ فاهمين القصة ماشية ازاي؟ برضو نفس القصة في غزوة بدر، استراتيجيا احنا اقل بكتير وهم اقوى بكثير. طب ليه ابو بكر الصديق يكون بجانب النبي محمد صلى الله عليه وسلم ويبقى عنده يقين بانه ينتصر وكل ده؟ لا، نفض لكل ده. فهو هنا بيقول وكانت بيعتهم اياه هنالك فيما ذكر تحت شجرة. وكان سبب هذه البيعة ما قيل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أرسل عثمان بن عفان رضي الله عنه برسالته إلى الملأ من قريش، فأبطأ عثمان عليه بعض الإبطاء، فظن أنه قد قتل، فدعا أصحابه إلى تجديد البيعة على حربهم على ما وصفته، فبايعوه على ذلك. وهذه البيعة التي تسمى بيعة الرضوان. وكان الذين بايعوه هذه البيعة فيما ذكر في قول بعضهم 1400 وفي قول بعضهم 1500 وفي قول بعضهم 1300، هو غالبا الأرجح 1400، وده اللي مذكور في صحيح البخاري الحديث رقم 4154 كتاب المغازي باب غزوة الحديبية. بيقول بيسألوا يعني عن الأعداد، قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية أنتم خير أهل الأرض المجتمعين في الوقت ده. وبعدين بيقول وكنا 1400 ولو كنت أبصر اليوم لأريتكم مكان الشجرة، يعني يعني في يوم أوريكم مكان الشجرة فين اللي احنا بيعنا فيها النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فربنا قال لهم أنتم خير أهل الأرض، كانوا 1400، في قرآن نزل في هذه الواقعة لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجر. طيب كويس أوي. أيضا في صحيح مسلم سؤال برضو كتاب الإمارة باب استحباب مبايعة الإمام الجيش عند إرادة القتال وبيان بيعة الرضوان تحت الشجرة. بيقول كم كانوا يوم الحديبية؟ قال كنا 14 100، 14 100 يعني 1400. فبايعناه وعمر بن الخطاب رضي الله عنه آخذ بيده تحت الشجرة، يعني هو كان من أوائل الناس اللي بايعوا. والآية قالت لقد رضي الله عن المؤمنين من ضمن هذه الآية قطعا ولا شك. طيب بغض النظر التعليق في آية أخرى أيضا في سورة التوبة الآية 117 لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. ساعة العسرة العلماء متفقين دي غزوة تبوك، وهذه الغزوة كانت في حر شديد وفي نقص شديد من المال ونقص شديد جدا من المؤن ونقص شديد من المية، نقص شديد في كل حاجة. وهذه الغزوة هي اللي كان فيها مخلفين اللي هم مرديوش يخرجوا مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وفي الثلاثة الذين خلفوا، يعني قصة كبيرة جدا جدا جدا جدا. المهم في النهاية اللي خرجوا مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم للغزوة دي، ربنا قال لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسر، فربنا تاب عليهم وغفر لهم. في تفسير الطبري يقول تعالى ذكره لقد رزق الله الإنابة لأمره وطاعته نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم والمهاجرين ديارهم وعشيرتهم إلى دار الإسلام. كان يتكلم على أن الغزوة كان فيها مشقة وشدة ومع ذلك الصحابة خرجوا. في الآخر برضو بتحط الظروف، كان في هذه الغزوة أبو بكر وعمر وعثمان وغيرهم من كبار الصحابة. فين النفاق مع تحمل كل هذه المشقات وكل هذه الابتلاءات وهكذا؟ سبحان الله. طيب هنا الإمام الطبري بيذكر رواية عن عبد الله بن عباس أنه قيل لعمر بن الخطاب رحمه الله رحمة الله عليه في شأن العسرة قال عمر: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تبوك في قيد شديد. يعني عمر كان من ضمنهم، هم بيقولوا ده من المنافقين الكبار، طب ليه يخرج في مثل هذه الغزوة؟ وطبعا يعني مواقف أبو بكر الصديق والتجهيز لمثل هذه الغزوات وهكذا، في الآخر يقول لك دول منافقين، واحد كان بيدي ماله كله. سبحان الله، الرواية اللي بتقول ان عمر بن الخطاب لما النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان بيحفز الناس علشان يدفعوا، عمر بن الخطاب قال لك اليوم اسبق ابا بكر. يا سلام، ده هو سيد السابقين، ما قدرش يسبقه، فرح قال لك انا هجيب نص مالي. طب ابو بكر الصديق سبقك، وطب دفع كام؟ كل ماله. سبحان الله، وكان من كبار المنافقين عند الشيعة مع كل ده. فهو بيقول خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تبوك في قيد شديد، فنزلنا منزلا أصابنا فيه عطش. شوف الأوصاف، بغض النظر أنتم مش فاهمين اللغة أنا مش هفسر، بس هو بيقول ده أوصاف شديدة جدا، حتى ظننا أن رقابنا ستنقطع من التصلب من العطش. يعني كأنه لو عمل كده رقبته هتتكسر من أنه محتاج مية، نشف خلاص. حتى أن كان الرجل لا يذهب يلتمس الماء فلا يرجع حتى يظن أن رقبته ستنقطع. ده كل دول منافقين اللي عانوا كل ده. حتى إن الرجل لا ينحر بعيره فيعصر فرسه فيشربه. مش مهم لو أنتم مش فاهمين ده معنى إيه، لكن ده بلاء شديد جدا يعني. ويجعل ما بقي على كبده. فقال أبو بكر كبير المنافقين عند الشيعة، وجد هذا الأمر حل بالمسلمين: يا رسول الله، إن الله قد عودك في الدعاء خيرا، يعني أنت لما بتدعو ربنا بيستجيب، فادعو لنا. قال: تحب ذلك؟ وشوف يعني النبي محمد صلى الله عليه وسلم يفعل ما يحبه أبو بكر الصديق رضي الله عنه، مقام عظيم. قال نعم فرفع يديه. خلاص أبو بكر الصديق أحب أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم يدعو فدع على طول، فرفع يديه فلم يرجعهما حتى مالت السماء. يعني الغمام والدنيا كونت والدنيا تمطر، فأظلت ثم سكبت، يعني نزلت أمطار شديد. ودي من دلائل النبوة، الدعاء المستجاب مباشرة، يرفع يديه زي اللي هو النص اللي بيقول: أشكرك أيها الأب لأنك سمعت لي، وأنا أعلم أنك في كل حين تسمع لي، ولكن لأجل هذا الجمع الواقف ليؤمنوا أنك أرسلتني. والنصوص الثانية اللي احنا كنا ناقشناها في المحاضرات بتاع دلائل النبوة، دعاء مستجاب من دلائل النبوة. طيب، فده بيوضح أن أبو بكر الصديق كان في الغزوة وهو اللي طلب من النبي يدعو، وعمر بن الخطاب كان في الغزوة وهو خرج مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهو بيروي أحداث الغزوة. والآية بتتكلم عنهم بتقول: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة. طيب، أيضا الآيات الكثيرة المذكورة في سورة الحشر من 8 إلى 10 بتتكلم عن المال والغنائم والفيء اللي تم جمعه من الغزوات وهكذا، تنفق على مين؟ فمن ضمنهم للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا. وده بينفي عنهم النفاق، إنهم تركوا أموالهم وديارهم وخرجوا وهجروا، دول من المستحقين إنهم ياخدوا من الفلوس ومن الغنائم اللي بيتم جمعها في الغزوات، لأنهم تركوا كل ده يبتغون فضلا من الله ورضوانا، فده نفي النفاق. وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. فالله عز وجل قال عنهم إن هم صادقين، مش كاذبين ولا مرائين ولا منافقين، وربنا قال عنهم إن هم مخلصين، يبتغون فضلا من الله ورضوانه. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، يعني اللي كانوا قبل ما هم ييجوا في مكة، أسف في المدينة، اللي هم الأنصار يعني، يحبون من هاجر إليهم. وبعض العلماء قالوا إن دي من دلائل الإيمان، ان انت تحب المهاجرين، ان ربنا ذكر ده في قرآنه عن الانصار من فضائلهم ان هم بيحبوا المهاجرين، يبقى احنا كمان نتأسى بهم ونحب ايضا المهاجرين. فمن علامات المنافق انه لا يحب المهاجرين اللي من ضمنهم مين؟ ابو بكر وعمر وعثمان. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. يعني شيء يقدم لأخيه المهاجر حتى لو هو محتاجه. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. هذا عن الأنصار. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فربنا أثبت لهم الإيمان وأثبت اللي هيجي من بعديهم لازم يستغفر ليهم وما يبقاش في قلبه غل تجاهه. وده دليل على إيه؟ نقص الإيمان والنفاق، إنه في غل وحقد وحسد وكراهية على هؤلاء المهاجرين والأنصار. هو يقول لك دول كلهم كان أهل ردة ما عدا ثلاثة. الرازي يقول تعليقا على هذه الآيات بيقول وتمسك بعض العلماء بهذه الآية على إمامة أبي بكر رضي الله عنه. ودي من عبقرية الرازي، إزاي الآية دي فيها ثبوت إمامة أبو بكر؟ قال لك الآية دي بتقول عن المهاجرين أولئك هم الصادقون، يعني ما بيكذبوش ويقولون الصدق وصادقين في إيمانهم ومخلصين. طب هؤلاء الذين قال عنهم الله عز وجل أولئك هم الصادقون قالوا عن أبي بكر وعمر وعثمان إن هم الخلفاء، قالوا عن أبو بكر خليفة رسول الله، هم صادقين ولا كاذبين؟ صادقين، وربنا قال عنهم إن هم مخلصين وهكذا. فقال هؤلاء الفقراء من المهاجرين والأنصار كانوا يقولون لأبي بكر يا خليفة رسول الله والله يشهد على كونهم صادقين فوجب أن يكونوا صادقين في قولهم يا خليفة رسول الله. ومتى كان الأمر كذلك وجب الجزم بصحة إمامته. خلصت القضية. هم صادقين ولا صادقين؟ الناس دول مؤمنين فعلا وإيمانهم خالص لوجه الله عز وجل ولا لا؟ وربنا أثنى عليهم مدخلين الجنة وهم دول أهل الإيمان. أيوة دول شهدوا بإيه. لذلك في روايات في كتب الشيعة في نهج البلاغة عن علي رضي الله عنه إنه ارتفع على المنبر ووضح المسألة للشيعة ولأهل السنة إن المهاجرين والأنصار هم أهل الفضل والإيمان. فاللي هم الرواية بتقول إن الشورى للمهاجرين إنما الشورى للمهاجرين والأنصار فيما معناه. فاللي هم يقولوا عنه إنه إمام يبقى هو إمام. فهم قالوا على مين إمام؟ أبو بكر وعمر وعثمان وبعدهم علي رضي الله عنه. يبقى هم دول الأئمة وهم دول الخلفاء فعلا لأن هم دول أهل الإيمان. طيب أيضا عبد الرحمن ناصر السعدي تفسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، ودي من التفسير السهلة والبسيطة والميسرة واللي بينصح بقراءته كل طالب علم بيجيب التفسير من الآخر يعني وبيسهل وصول المعاني. بيقول فهؤلاء هم الصادقون الذين عملوا بمقتضى إيمانهم وصدقوا إيمانهم بأعمالهم الصالحة والعبادات الشاقة. فده دليل صدق إنهم هجروا. ما ده المستفاد من الآية. هو ليه سيب أمواله ودياره لو كان منافق؟ ده دليل إخلاصه، صدق إيمانه بأعماله. على رأي يعقوب إن الإيمان بدون أعمال ميت وأرني أمانك. الخلاف اللي كان حاصل ما بينه وبين بولس يعني بغض النظر، أنا دماغي تعبانة في الحاجة دي. طيب وبين فوى بخلاف من ادعى الإيمان وهو لم يصدقه بالجهاد والهجرة وغيرهما من العبادات، وبين أنصار وهم الأوس والخزرج الذين آمنوا بالله ورسوله طوعا ومحبة واختيارا وآووا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنعوه من الأحمر والأسود، يعني دفعوا عنه وحموا من كل الناس اللي حبوا يأذوه، وتبوأوا دار الهجرة والإيمان حتى صارت موئلا ومرجعا يرجع إليه المؤمنين. يعني سبحان الله اللي يتأمل في موضوع الأنصار دول، إن يجي النبي محمد صلى الله عليه وسلم في آخر حياتي بعد ما فتح مكة، كان ممكن يعمل إيه؟ خلاص أنا رجعت بلدي تاني، ارجعوا انتوا بلدكم بقى تاني يا أنصار، ارجعوا المدينة وأنا هفضل تاني في مكة. لكن إيه اللي حصل؟ لا، رجع معهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم ودفن بينهم في المدينة. سبحان الله، يعني ده مقدار الأنصار عند النبي محمد صلى الله عليه وسلم. طيب، ويلجأ إليه المهاجرون ويسكن بحماه المسلمون، إذ كانت البلدان كلها بلدان حرب وشرك وشر، الأنصار هم اللي حموا الإسلام. فلم يزل أنصار الدين تأوى إلى الأنصار حتى انتشر الإسلام وقوي، وجعل يزيد شيئا فشيئا وينمو قليلا قليلا، حتى فتحوا القلوب بالعلم والإيمان والقرآن، والبلدان بالسيف والسنان. فضلت المدينة مركز الخلافة إلى الأبد أمين بعد ما وفاة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. طيب، في أيضا آيات أخرى، أنا يعني صعب جدا أنت تعمل حصر بكل الآيات القرآنية اللي بتذكر فضائل الصحابة، لكن دي بعضها. في سورة الحديد الآية رقم 10، وما لكم لا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض. إيه؟ وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض، لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. طبعا قطعا ولا شك، مين هم اللي أنفقوا من قبل الفتح وقاتل؟ هو إيه الفتح ده أصلا؟ جل العلماء قالوا فتح مكة، لأن إيه اللي حصل؟ لما تم فتح مكة معظم كفار قريش إيه اللي حصل؟ دخلوا الإسلام. لكن هل دول حتى وإن كان منهم من كبار الصحابة، لكن هل فضلهم يستوي مع فضل الأوائل خالص السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، واللي تحملوا الصعاب واللي تحملوا العذابات واللي تحملوا الهجرة والمشقات؟ لا، في درجات في الجنة، أولئك أعظم درجة. طيب، هل ده يعني، شوف حتى الله عز وجل علشان لا يأتي في أذهان الناس إن يبقى دول وحشين بقى اللي دخلوا الإسلام بعد الفتح؟ لا، وكلا وعد الله الحسنى، اللي كلهم من الصحابة رضي الله عنهم، وكلهم ليهم الأجر وليهم الثواب، حتى إن كان فيهم أعظم من غيرهم في الفضل، زي أبو بكر أعظم من غيره وهكذا، لكن كلهم وكلا وعد الله الحسنى. الفريقين يعني، اللي أنفقوا من قبل الفتح واللي أنفقوا وقاتلوا من بعد الفتح. وخلي بالك مسألة الأعمال التي تدل على الإيمان، إن الاثنين أنفقوا وقاتلوا، بس في ناس كان قبل الفتح وقت العسرة والضيق والشدة، وفي ناس بعد الفتح وقت بقى إيه، رخاء وسلام وأمن وأمان وهكذا. في سورة الأنفال أيضا الآية 74 و75، والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم، يعني هم يمشوا على اللي انتم مشيتوا عليه يبقوا معكم ويدخلوا الجنة. ده برضو في مسألة منهج السلفية والاتباع، إن المهاجرين والأنصار هم الأساس، دول هم المؤمنين حقا، لهم مغفرة ورزق كريم، احنا نتبعهم نبقى زيهم إن شاء الله ندخل الجنة. في أيضا مجموعة الآيات اللي في سورة البقرة 135-138، هذه الآية رقم 137 دائما مذكورة في كل كتب أصول الدين، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. ده بيتكلم عن اليهود والنصارى، وإن الهدى إن هم يبقوا مسلمين، اللي هو لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. العلماء قالوا لماذا لم يقل الله عز وجل فإن آمنوا بمثل ما آمنت أنت يا محمد؟ ليه آمنتم جمع؟ فدي تزكية للصحابة، إن هم إيمانهم إيمان صحيح وإيمان سليم، وإن هم دول أصحاب الإيمان اللي احنا نبقى زيه، في بعض العلماء قالوا هذه الآية ظاهرها مشكل. يعني إيه الآية ظاهرها مشكل؟ إن مستحيل إيمانهم يكون بمثل إيمان المسلمين ويفضلوا على اللي هم عليه. فيعني معنى الآية تعجيز ليهم إن أنتم مش هتقدروا تأمنوا بمثل ما آمنوا هم به إلا لما إيه؟ تتركوا الدين اللي أنتم عليه وتدخلوا الإسلام زيهم. تمام؟ فهو مستحيل يؤمنوا بمثل ما آمن به المسلمون وهم لسه على النصرانية واليهودية زي ما هم. فهذا هو الإشكال، إشكال بالنسبة لهم هم. فإيه اللي يحصل؟ يتركوا المسيحية أو اليهودية ويدخلوا الإسلام. لكن ال ال ال الشاهد من الآية آمنتم بالجمع لتزكية لإيمان الصحابة، وأنهم إيمانهم هو الإيمان الصحيح الذي يجب الاقتداء به والإيمان بمثله، وإلا ما نبقاش على هدى. طيب، فهنا الإمام أبو الليث نصر بن محمد السمرقندي من كبار المفسرين والأئمة الأعلام، وكان معاصرا قريبا من الإمام الطبري شيخ المفسرين، لكن معظم الناس ما تعرفش تفسيره، تفسير بحر العلوم. يقول: ثم قال تعالى للمؤمنين: فإن آمنوا، يعني اليهود والنصارى، بمثل ما آمنتم به، يعني به أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فقد اهتدوا من الضلالة. إيمان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. طيب، في كتاب من كتب بأصول الدين للإمام جمال الدين أحمد بن محمد سعد الغزنوي، يقول: يعني أن أهل الكتاب والمشركين إنهم آمنوا بما آمن به محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم فقد اهتدوا. يأمنوا بإيه؟ باللي آمن به محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فدل أن إيمان المشركين لو آمنوا وأهل الكتاب وإيمان أن النبي صلى الله عليه وسلم وإيمان الصحابة سواء. الشاهد إيمان النبي محمد صلى الله عليه وسلم والصحابة سواء، إيمانهم واحد، وإن لو الأهل الكتاب أمنوا زيهم هيبقوا هم كمان معهم نفس الإيمان. لكن أصلي وأرجع بس هكمل الجزء ده في التسجيل. بس آية أخرى من الآيات اللي بتزكي الصحابة وتوضح إن هم داخلين الجنة في سورة الواقعة، الآيات من 10-12: والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. فهو إيه؟ في الآيات دي واللي قبليها وكنتم أزواجا ثلاثة في الآية رقم 7. يعني يوم القيامة الناس هتبقى فرقة من ثلاثة، وكنتم أزواجا ثلاثة، فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة. يعني ناس هيبقوا أصحاب يمين وفي الشمال، وبعد كده إيه؟ والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. فهم العلماء قالوا والسابقون السابقون دي آية عامة بتتكلم عن كل من سبق إلى الإسلام والإيمان من أهل دعوة الأنبياء. فالسابقون من دعوة موسى عليه السلام هم أول ناس أمنوا به، ونوح ولوط وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم. لكن المهم إن الآية مفادها إيه؟ إن هؤلاء الذين سبقوا إلى الإيمان دول فين؟ في جنات النعيم. وده قطعا ولا شك من ضمنهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وهكذا. فهنا في تفسير الطبري بيقول إيه؟ وقوله والسابقون السابقون وهم الزوج الثالث، وهم الذين سبقوا إلى الإيمان بالله ورسوله، وهم المهاجرون الأولون. فقطعا ولا شك من ضمنهم الخلفاء الراشدين. في حديث رواية رائعة جدا في صحيح البخاري بيتكلم يعني عن السبق، وأولهم طبعا أبو بكر الصديق رضي الله عنه. في الحديث رقم 3661: وخلوا بالكم من الابواب، لان احنا المره الجايه هنتكلم عن احاديث اكتر، ان احنا لكن احنا مهتمين دلوقتي في الجزء الخاص بالايات. فهنا كتاب اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا خليلا. ده الكلام ده اصلا عن مين؟ ابو بكر الصديق رضي الله عنه. فتلاقي ايه الباب ده من كتاب اصحاب النبي، لكن انت تراجع في صحيح البخاري هذا الكتاب ستجد ايه فضائل ومناقب اصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم كثيرة جدا جدا. فهنا عن ابي الدرداء رضي الله عنه قال: كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أقبل أبو بكر، تخيل المشهد، إذ أقبل أبو بكر آخذا بطرف ثوبه حتى أبدى عن ركبته، يعني ماسك ثوبه في إيده وجاي جري ركبته بينه، جاي مستعجل، يعني إيه اللي جايبه مستعجل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما صاحبكم فقد غامر، يعني في مشكلة وقع فيها أبو بكر، أوقع نفسه في مشكلة، غامر في حاجة معينة، عشان كده من هيئته يعني وهو جاي جري ومستعجل ورافع ثوب بنت ركبته. فسلم، يعني أبو بكر سلم وقال: إني، خلوا بالكم من حب الصحابة البعض، إني كان بيني وبين ابن الخطاب شيء، حصل ما بينهم خلاف معين، فأسرعت إليه ثم ندمت. فأسرعت إليه يعني قال كلمة زعلته، أو في يعني تسرع في مقولة أو حاجة زي كده، ثم ندم إنه قال كلمة زعلت عمر بن الخطاب، فسألته أن يغفر لي فأبى علي، يعني قال لعمر بن الخطاب سامحني أو اغفر لي أنا غلطت في حقك، فعمر بن الخطاب كان زعلان منه مرضيش. فأقبلت إليك، جه للنبي محمد صلى الله عليه وسلم يشوف حل صاحبه زعلان منه أعمل إيه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغفر الله لك يا أبا بكر، يغفر الله لك يا أبا بكر، يغفر الله لك، يغفر الله لك يا أبا بكر، ثلاثا، قال له ثلاث مرات كده. ثم إن عمر ندم، عمر بن الخطاب ندم إنه ما سمحش أبو بكر، فأتى منزل أبي بكر فسأل: أثم أبو بكر؟ يعني أبو بكر موجود بيدور عليه عشان يقول له لا خلاص أنا سمحتك، لا تكون أنت زعلان إن أنا ما سمحتكش. فقالوا: لا. فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم، دخل وسلم على النبي، شوف التعبير، فجعل وجه النبي صلى الله عليه وسلم يتمعر، زعل جدا من لما شاف عمر بن الخطاب. ليه؟ علشان أبو بكر الصديق راح قال له اغفر لي سامحني مرضيش. فالنبي محمد صلى الله عليه وسلم زعل جدا، شوف الحب، تمعر وجه النبي حتى أشفق أبو بكر. تخيل موقف لو فيه أنت قاعد في النص ما بين الاثنين، وواحد مقامه كبير جدا ورفيع باصص لتاني صاحبك وزعلان منه ومتضايق لدرجة أن أنت أشفق، هو بيبصص له كده وزعلان منه، فقال لك يعني ما تكونش زعلان منه كده، راح قال ايه، فجث على ركبتيه، قعد على ركبه جنب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، والله انا كنت اظلم، يعني انا اللي ظلمته، انا اللي قلت الاول، قلت له حاجه زعلته، يعني انا اللي بدات، وقالها مرتين: والله انا كنت اظلم، والله انا كنت اظلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدق، يعني هو أول واحد صدقني والناس التانية ما صدقونيش، وواساني بنفسه ومالي، وده فضل إنه من السابقين، إن واسا كان مصاحب له في الهجرة وكان معاه دايما وبينصره ويساعده بنفسه وماله، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي، يعني ما حدش يزعله، سيبوه لي ما حدش يزعله، وده يعني مقام رفيع جدا جدا لأبو بكر الصديق، لكن الشاهد من الآية إن هو كان من السابقين. إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدق، وواساني بنفسه وماله، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي. ده الحديث. طيب في الآية في سورة الزمر الآية رقم 33، والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. الإمام الطبري بيقول إيه في الآية دي؟ والذي جاء بالصدق وصدق به، من الذي جاء بالصدق ومن الذي صدق به؟ فالإمام الطبري يقول في تفسيره: اختلف أهل التأويل في الذي جاء بالصدق وصدق به، وما ذلك؟ فقال بعضهم: الذي جاء بالصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: والصدق الذي جاء به لا إله إلا الله، والذي صدق به أيضا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده قول. وقال آخرون: الذي جاء بالصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي صدق به أبو بكر رضي الله عنه. مين اللي قال بالقول ده؟ الإمام الطبري ذكر الروايات، والرازي يقول في قوله والذي جاء بالصدق وصدق به فيه قولان: الأول أن المراد شخص واحد، فالذي جاء بالصدق محمد صلى الله عليه وسلم، والذي صدق به هو أبو بكر، وهذا القول مروي عن علي بن أبي طالب، هو اللي قال في تفسير هذه الآية: والذي جاء بالصدق وصدق به، اللي صدق به ده هو أبو بكر الصديق، والذي جاء بالصدق هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فقال لك: هذا القول مروي عن علي بن أبي طالب وجماعة من المفسرين رضي الله عنه. أيضا الآية في سورة الفتح من الآيات التي يزكي فيها الله عز وجل الصحابة، آخر آية في سورة الفتح الآية رقم 29: محمد رسول الله والذين معه، يعني الصحابة، أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. وهذه الجزئية من الآية: تراهم ركعا سجدا، المهم الجزئية اللي جاية: يبتغون فضلا من الله ورضوانا، يعني مش منافقين، يعني مش مرائين، ما بيمثلوش في الصلاة، بيصلوا فعلا، وده تصديق لإيمانهم، وهم مخلصين في هذا. سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فأزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم، العلماء قالوا منهم دي ليست للتبعيض لكن للتذكير بإن مين الذين معه، هم دول منهم، دولة هؤلاء الذين كانوا مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. الإمام ابن كثير بيقول إيه؟ تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، وصفهم بكثرة العمل وكثرة الصلاة وهي خير الأعمال، الصلاة أهم حاجة، صلحت صلح سائر العمل، ووصفهم بالإخلاص فيها لله عز وجل والاحتساب عند الله جزيل الثواب، وهو الجنة المشتملة على فضل الله، وهو سعة الرزق عليهم ورضاه تعالى عنهم، وهو أكبر من الأول كما قال: ورضوان من الله أكبر. يبتغون فضلا من الله ورضوان، يعني هذا الرضوان في الآخرة الجنة يعني. طيب أيضا بيقول الإمام ابن كثير بيكمل في تفسير هذه الآية بيقول: فالصحابة رضي الله عنهم خلصت نياتهم وحسنت أعمالهم، فكل من نظر إليهم أعجبوه في سمتهم وهديهم، يعني كل اللي يشوف الصحابة وتعبداتهم يقولوا دول ممتازين جدا، إلا الشيعة دول منافقين وحشين. وقال مالك رحمه الله، يعني كان معظم أهل السنة اللي بيناقشوا الشيعة يقول لك هم الشيعة دول خلفوا كل أهل الأديان والملل، ما فيش دين خالص على وجه الأرض بيقول إن أصحاب صاحب الدين كانوا وحشين. فاليهود طبعا ما بيقولوش عن أصحاب موسى وحشين، ولا النصارى بيقولوا عن أصحاب المسيح إنهم وحشين، لكن الشيعة بس هم اللي قالوا إن أصحاب خير نبي كانوا وحشين، كانوا منافقين والعياذ بالله. وقال مالك رحمه الله، الإمام مالك: بلغني أن النصارى كانوا إذا رأوا الصحابة الذين فتحوا الشام يقولون: والله لهؤلاء خير من الحواريين فيما بلغنا. وده حقيقة فيما بلغنا، اللي يقرا في الاناجيل ان التلاميذ ما بيصلوش، التلاميذ ما بيصوموش، المسيح دايما بيوبخهم، المسيح دايما بيقول لهم غلاظ القلب وبيشتموا بيقول لهم يا اغبياء وهكذا. وصدقوا في ذلك، فان هذه الامه صدقوا في ان هؤلاء خير، يعني خير من الحواريين. هو قطعا ولا شك ان اصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم هم افضل البشر بعد الانبياء والمرسلين. وصدقوا في ذلك، فإن هذه الأمة معظمة في الكتب المتقدمة، وأعظمها وأفضلها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أعظم هذه الأمة في الكتب السابقة بنجد أوصاف للأمة الأخيرة اللي هو هيؤخذ ملكوت السماوات من بني إسرائيل وتعطى لأمة تعمل أثمارها، فالأمة موصوفة. فمين بقى أهم هذه الأمة وأعظمها؟ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد نوه الله بذكرهم في الكتب المنزلة والأخبار المتداولة. أيضا الإمام ابن كثير بيعلق يقول في قول تعالى وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم، بيقول منهم دي من دي، هذا لبيان الجنس، أي الصحابة دول اللي كانوا معاه محمد رسول الله والذين معه، هم دول منهم دول، مغفرة أي لذنوبهم، وأجرا عظيما أي ثوابا جزيلا ورزقا كريما، ووعد الله حق وصدق. يعني الآية دي والآيات التانية اللي بتقول ربنا أعد لهم جنات وهكذا، والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم، كل ده وعد من الله إن دول لهم الجنة. ووعد الله حق وصدق لا يخلف ولا يبدل، وكل من اقتفى أثر الصحابة فهو في حكمهم، كل من اقتفى أثر الصحابة فهو في حكمهم، ولهم الفضل والسبق والكمال الذي لا يلحقهم فيه أحد من هذه الأمة، رضي الله عنهم وأرضاهم وجعل جنات الفردوس مأواهم. وقد فعل، يعني وقد فعل، يعني فعلا لهم الجنة، إن ربنا أعد لهم الجنات، خلاص ربنا قال كده وقد فعل. سبحان الله، يقين في الآيات. الرازي يقول في قوله يبتغون فضلا من الله ورضوانا، بيقول لتمييز ركوعهم وسجودهم عن ركوع الكفار وسجودهم وركوع المرائي وسجوده، فإنه لا يبتغي به ذلك. يعني المرائي ما بيبتغيش فضلا من الله ورضوانا أن الناس تقول عنه كان عبد وكذا وكذا، فالقرآن الكريم زكى عبادتهم وزكى أن ده مش بيرائي بيها أو منافق أو علشان يخدع الناس وهكذا. أيضا عبد الرحمن ناصر السعدي يقول وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما، فالصحابة رضي الله عنهم الذين جمعوا بين الإيمان والعمل الصالح قد جمع الله لهم بين المغفرة التي من لوازمها وقاية شرور الدنيا والآخرة والأجر العظيم في الدنيا والآخرة. طب أيضا في سورة النور آية أخرى في تزكية الصحابة، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه، إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله. أنا ما يعني ما دورتش في الآيات وهكذا، لكن ليها أسباب نزول متضمنة مسألة من مسائل الصحابة واجتماعهم مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن كان جميعهم لأمر معين، لكن كان في انشغالات لبعض الصحابة فكانوا بيستأذنوا في ناس تانيين كانوا بيمشوا ويسيبوا يعني. فده شهادة على إن هؤلاء الصحابة أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله. طيب في آية أخرى في سورة الأعراف الآية رقم 157، الآية المعروفة جدا، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه، ده منطبق على مين؟ على المهاجرين والأنصار، واتبعوا النور الذي أنزل معه، قرآن الكريم بيصرح أولئك هم المفلحون. طيب في آخر آية اللي هي الآية اللي دائما يتم الاستشهاد بها عند ذكر واقعة الفتنة بين الصحابة في الحجرات، الآية رقم 9، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا. فقال لك هم الله عز وجل أثبت لهم إيمانهم ولم يسلبهم إيمانهم. الإمام القرطبي رحمه الله يقول في تفسيره من ضمن الحكم اللي هو ذكرها في هذه الآية، قال: لا يجوز أن ينسب إلى أحد من الصحابة خطأ مقطوع به. يعني إيه؟ يعني ما يتقالش الصحابي ده أخطأ وهو كان متعمد أنه يخطأ، هو عمل كده وهو قاصد يخطأ ويعمل الغلط ده. إذ كانوا كلهم اجتهدوا فيما فعلوه وأرادوا الله عز وجل، كانوا مخلصين. إن الآيات بتثبت لهم الإخلاص وطلب رضوان الله، وإن هم ما كانوش منافقين أو مرائين وهكذا. في طائفة اجتهدت أصابت، في طائفة اجتهدت فأخطأت، لكن كلهم كانوا مخلصين، وربنا قال هو غفر عنهم ورضي عنهم وعد لهم جنات ويدخلوا الجنة وهم كلهم لنا أئمة، وقد تعبدنا بالكف عما شجر بينهم، وألا نذكرهم إلا بأحسن الذكر لحرمة الصحبة ولنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن سبهم، وأن الله غفر لهم وأخبر بالرضا عنهم. هذا مع ما قد ورد من الأخبار من طرق مختلفة عن النبي صلى الله عليه وسلم، إن هم يعني بإضافة الآيات اللي بتقول إن ربنا غفر لهم وأخبر بالرضا عنهم وهكذا، ده بالإضافة إلى الأخبار من طرق مختلفة عن النبي صلى الله عليه وسلم بنفس الكلام. فهو حتى لو حدث فتنة ما بينهم وحدث اقتتال، لكن هم في الآخر ثابت لهم الإيمان وثابت لهم الإخلاص وثابت لهم ان ربنا تاب عليهم وغفر لهم ورضي عنهم، وفي الاخر لهم الجنه ايضا. انا هكتفي بهذا القدر النهارده. المره الجايه هنتكلم بقى في احاديث كثيره ونشوف وثائق اخرى تانية برضو لسه في مساله الصحابه. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.